الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع المواضيع المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، وكنا قد دخلنا في الرسل وبينا المعجزة الخالدة التي أيد بها المولى تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم. ثم بينا بعد ذلك البراهين والأدلة التي تؤيد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دعوة الرسل. الذي ينظر في دعوة الرسل يجد أن مجالها خصب، يدل المجال الخصب لدعوة الرسل على مدى صدقهم، فقد جاءت الرسل بمنهج متكامل لإصلاح الإنسان وإصلاح المجتمع الإنساني كله. ودين كهذا يقول الذين جاءوا به إنه منزل من عند الله، لابد أن يكون هذا الدين في غاية الكمال، لا يلفه نقصان. وذلك المولى تبارك وتعالى قال لنبيه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين هذا الدين دين كامل خال من النقائص وخال من العيوب، كما أن هذا الدين لا يتعارض مع فطرة الإنسان، يعني لا يطالب الإنسان بشيء غير مفطور عليه. مثلا الإنسان مفطور على حبه الطعام والشراب، فلا يمكن أن يمنعه من الطعام والشراب. الإنسان مثلا له طاقة معينة، فهذا الدين لا يكلف الإنسان إلا وسعه، لا يكلفه فوق طاقته. الإنسان مجبول على الرغبة في الجنس الآخر، فالإسلام لا يمنع هذه الرغبة بل يضبطها بالزواج، يضبطها بالزواج. فكل ما هو مفطور عليه الإنسان هذا الدين يحققه له، ولكن في إطار ضوابط وقواعد شرعية. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن هذا منهج الأنبياء صادر مصدره الله تبارك وتعالى، فلا تجد فيه التناقض ولا تجد فيه التعارض، ما كاش فيه التعارض والتناقض. بينما الإنسان تجده حينما يأتي بمنهج من عنده تجد في داخل منهجه هناك تعارض وهناك تناقض، تجد هناك تناقض في المنهج. مثلا نجيب مثال، أن البشر يريد أن يقضي على الجريمة، وفي ذات الوقت يريد أن لا يعاقب الإنسان بعقوبة الإعدام. من الجهة يحب يقضي على الجريمة، ومن الجهة يقول لك ما نديرش عقوبة الإعدام، فيقع التناقض، فلا يمكن القضاء على الجريمة. الجريمة ما تقضيش عليها ما دام القاتل تقول ما نقتلكش، فيقتل ويقول أنا أنجو، يدخل شوية سجن وبعد يخرج. ولذلك بينما منهج الله تبارك وتعالى ليس فيه تناقض، فهو وحدة متكاملة لا تناقض فيه ولا اختلاف. ولذلك الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للصواب، يهدي إلى الأحسن، يهدي إلى الأفضل. هذا القرآن وقد سئل أعرابي قيل له بما عرفت أن محمدا رسول الله، كيف عرف صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. قالوا ما عرفت بأنه رسول، ما كاش حاجة أمر بها إلا والعقل ما يقولش لو كان زين ما أمرش بها، ولا أي حاجة نهى عليها النبي صلى الله عليه وسلم العقل لا يقول لو أمر بها لكان أفضل. يعني فالعقل دائما يوافق ما أمر به الشرع، العقل دائما يوافق بما أمر به الشرع، وهذا دليل على أنه من عند عليم خبير، أن هذا القرآن وهذه السنة من عند عليم خبير. دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينظر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا رانا ندخلوا دك في المضمون. عرفنا شكون هم الرسل، عرفنا بأن الله أيدهم بالمعجزات، أيدهم بالدلائل والبراهين. هنا دخلنا في دعوة الرسل، ما هي دعوة الرسل؟ وهي أهم شيء الذي جاء به الرسل، وهي دعوتهم إلى ماذا دعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالوحي، بعث بهذا القرآن الذي عجزت الجن والإنس عن الإتيان بمثله، وهذا القرآن احتوى على أخبار الماضية وفيه إشارات إلى العلوم المختلفة. هذا الكتاب وتلك العلوم تصل إلينا على يد رجل أمي، هذا القرآن وما حواه من علوم جاءنا عن طريق رجل أمي لم يمسك بالقلم يوما، ما حكمش القلم، ولم يكن يقرأ ما سطره العلماء من أهل الكتاب. يعني واش كتبوا أهل الكتاب؟ لما كانش يقدر يقرأ، لا يقرأ ولا يكتب. وذلك قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يعني لو كان كنت تقرأ وتكتب لشكك الناس فيك، لكن أنت لا تقرأ ولا تكتب، فيستحيل أن تكون قرأت ما جاء في القرآن قرأته عند غيرك، يستحيل ذلك وأنت رجل لا تقرأ ولا تكتب. لأنه ليس أمرا عاديا أن يكون رجل أمي يأتي بكل ما جاء في القرآن الكريم، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بكل تلك الحقائق وتلك العلوم وتلك البراهين الموجودة في القرآن الكريم، يستحيل من رجل أمي. بل إن المولى تبارك وتعالى من حكمته أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، يعني ما بلغش 8 سنين وما كان عنده لا أب ولا أم، ما يقدرش يجي واحد يقول والديه علموه، ترعرع يتيما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن حتى عمه لرباه لم يدخل في الإسلام، ما يقدرش واحد يقول تعلم مبادئ الإسلام ولا مبادئ القرآن تعلمها على عمه، عمه لم يدخل في الإسلام. وذلك قال له يا عمي قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله، لكن لم ينطق بها. ولذلك في السنة أن عمه في ضحضاح من النار، عم النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من النار، يعني يتعذب عذاب معين في نار جهنم. وكاين اللي يقول كيفاش عم النبي صلى الله عليه وسلم يتعذب، الإسلام ما فيش المعرفة، ما كاش المعرفة، ما كاش المحسوبية، لأنك عم النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، باش تدخل الجنة لازم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قلتهاش ما تدخلش الجنة. كاين شي ناس، بعض الناس هكذا تلقاهم يبداو يوزنوا بعقلهم، يقول كيفاش هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذب في النار، يدخل النار كيفاش هذا، وهو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كذا ودافع عليه ودونه. لكن دخول الجنة لا يكون إلا بالنطق بكلمة التوحيد، فمن لم ينطق بها ولو فعل كل الخير الموجود ما يدخلش الجنة. لكن كان بعض الناس يقول لك العالم الفلاني ولا الفنان الفلاني ولا اللاعب الفلاني بنى مستشفى للأيتام ولا بنى مستشفى لزونديكابي. يقول لك كيفاش هذا خصته غير الشهادة. يقول لك شوف فيه الخير بزاف، دار الخير بزاف، كيفاش ما يدخلش هذا الجنة؟ خصته غير الشهادة. هي الشهادة هي كلش بالصحة. ما تقولش خصته غير الشهادة، خصو كلش كي خصته الشهادة، كي خصته كلمة التوحيد خصو كلش، لأن بها يعترف بوجود الله ويعترف بأن الله واحد أحد. فهمت؟ والسماوات والأرض قامت على التوحيد، السماوات والأرض كلها قامت على التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد قولي لا إله إلا الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا، غير قوليها. يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، قولوا لا إله إلا الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. اسمح بيقول لهم ماشي كي جيتهم كلكم أنا مولى وليدكم وكذا ومنهم العشرة تاعكم نسلككم، أنا ما نسلك حتى واحد. يشفع في الموحدين، معروفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم القيامة يشفع في الناس، لكن يشفع في الموحدين الذين نطقوا بكلمة التوحيد وعندهم ذنوب وعندهم كذا، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله، يعني يأذن له المولى عز وجل فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشفع في الكفار، لا شفاعة للكفار، شفاعة للمؤمنين. ولذلك لما دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يجلس على حصير قد أثر في جنبه، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذت لك وطاء؟ كن قعدت في فراش خشين كما كسرى وقيصر. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا تلك حسناتهم قدمت إليهم في دنياهم. الكفار هذو ربي أعطاهم في الدنيا والآخرة ما يدوالو، كاش كافر يدير حاجة منيحة في الدنيا هذه ربي يوسع له في رزقه، يوسع له في دنيا، يعطيه صحة، يعطيه قوة لولاده، يعطيه علم لولاد، بصح يوم القيامة ما يلقى والو. أي حاجة يديرها الكافر اليوم منيحة ربي يعطيها له في الدنيا. ربي قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهمت؟ بينما هم يسعون في الأرض فسادا والكفار يسعون في الأرض فسادا. لا يدخل في الإسلام خلاص، معناتها نطق بكلمة التوحيد ولي نطق خلاص، دخل في الإسلام دخل خلاص. هذا اللي ما يدخلش اللي يموت على الكفر، اللي يموت على الكفر بطبيعة الحال هذا حاجة أخرى. لقد كان هذا الدليل يدور في نفوس أهل مكة، فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيهم بما أتاهم به، ويعلمون أنه أمي، ولذلك عدم قبولهم لدعوة النبي جحود واستكبار. هم يعرفوا بلي النبي أمي، ويعرفوا بلي يستحيل يجيب القرآن هذا من عنده، ولذلك كان عدم قبولهم لدعوة النبي جحود واستكبار، ماشي ليس لغياب الدليل أو البرهان، ليس لغياب. وذلك ربي قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وراحوا يزعمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم هذا القرآن يعني من رجل حداد رومي، واحد رومي حداد بمكة. فأجابهم مولى عز وجل قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ما القرآن عربي مبين وهذاك الرومي لسانه أعجمي، كيفاش يتعلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النحل؟ الأمر الخامس، هذا كله يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يؤيد رسله وينصرهم، مما يدلنا على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة الله تبارك وتعالى له. وخاصة أن المولى جل في علاه ما من نبي إلا ونصره، إلا وأيده. ولا يوقع العقاب بقومه ولا يوقع العقاب بنبيه، وإن وقع مثل هذا من كاذب مارق وظهر أمره وقويت شوكته يوما فلن يطول ذلك إلا ويهتك الله ستره. يعني لو أن رجلا يكذب على الخلق فإن الله عز وجل لا يتركه وسيكشف كذبه طال الأمر أو قصر. ولقد أشار المولى تبارك وتعالى فقال إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. كل واحد يحاول أن يكذب على الله أو يكذب على رسول الله إلا ويفضحه المولى تبارك وتعالى ولو بعد حين. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول على الله لأهلكه الله عز وجل. أي أحد يريد أن يتقول على هذا الدين أو أن يتجرأ على دين الله تبارك وتعالى إلا وأهلكه المولى سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فنصر الله تبارك وتعالى نبيه دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. فصل الخامس. البارح واحد سألني سؤال وسأل سؤال هو في السؤال في العقيدة وإن كان سوف نرجع بعد ما نكمله حتى الإيمان بالقضاء والقدر سنرجع ندرس العقيدة العقيدة الطحاوية نعود الدراسة بشيء من التفصيل. سألني الله في السماء عبارة الله سبحانه وتعالى في السماء. أهل السلف يقولون الله في السماء لكن لا يقصد من أن الله في السماء أن جهة تحويه جهة تحوي الله في السماء لأن كما جاء في الأحاديث الصحيحة الله فوق سبع سماوات فوق سبع سماوات وفوق السماء السابعة هناك الماء وفوق الماء عرش الرحمن. ولكن عرش الرحمن يحويه المولى عز وجل ولكن العرش لا يحتوي المولى تبارك وتعالى. لكن لا بد لأن في الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تبارك جاءه حبر من الأحبار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا يعني عند اليهود أن الله تبارك وتعالى يضع السماوات والأرض على أصبع. يضع السماوات على أصبع ويضع الأرض والثرى على أصبع. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك لما نقول الله في السماء نقصد به العلو فوق السماء السابعة بعد الماء وهو فوق العرش. لكن عرش الرحمن عرش الرحمن قال لك الذين يحملونه ما بين لحمة هذه والعاتق ما بينها 700 سنة الواحد منهم. فلك أن تتصور العرش لك أن تتصور العرش وهو والسماوات السبع والأرض أمام العرش كحلقة كما ثبت في الصحيح كحلقة في فلات كل واحد درما أنا نور ما في صحراء. لك تتصور مشهد. ولذلك هنا هذا يبدو عظمة الله عز وجل أن الله عبارة الله في السماء يقصد بها العلو علو الله تبارك وتعالى وفوق كل شيء وأنه يحوي العالم كله. وأنا قلت بأن العرش العظمة تاعو يعني واحد من الذين يحملونه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة واحد من الذين يحملون العرش 700 سنة. فلك أن تتصور عرش الرحمن وهذا العرش لا يحوي المولى تبارك الله يحتويه ولكن هو لا يحتوي الله سبحانه وتعالى فهو أعظم. 700 سنة ما مشيها بطبيعة الحال، مشيت إيه كي سنين شوف 700 سنة يعني حاجة عظيمة جدا، وهذا العرش عنده قوائم، لكن لا يستطيع إنسان يتصور. لكن نحن لا نتكلم، نحن نقول الله فوق عرشه، كيف لا ندري؟ لأن نحن لا ندرك ذات الله، فندرك كيف هو على العرش. الله استوى على العرش ولا ندري كيف، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والله نقول الله في السماء، يقال القول الذي قالته المرأة الله في السماء، هذا هو معنى يقصد بها العلو، علو الله تبارك وتعالى وعظمته وعلوه، لكن لا يعني أن الله في الله عز وجل لا يقصد أن يكون في جهة، مثلا واحد يقول هو هذه الجهة ولا هذه الجهة ولا في السماء فهو أعظم من السماوات والأرض. احنا قلنا باللي السماوات والأرض أمام العرش الذي فوقه الله كحلقة في فلات، كلي أنا نو في صحراء، فلك أن تتصور، فلا يمكن أن يكون هو في السماء وبعد تقول هو حلقة، يعني في السماء معناته في جهة في السماء، فهو أعظم، يقصد بها العلو، يقصد به العلو، فهو أعظم وفوق، يعني بطبيعة الحال فوق كل ذلك. هذا سؤال طرحه أحد الإخوة، وإن كان لما نرجع العقيدة الطحاوية سنفصل هذا الأمر، بعض المسائل لابد الإنسان يفصلها، لأن كاين الناس تطرح ممكن بعض هكذا بعض مسائل هي شوية دقيقة فتحتاج إلى تفصيل، بمثل ما قال الأخ سأل، وإن كان غدوة أمور فقه ممكن تناولها غدوة، أن صوت المرأة في الصلاة عند المالكية يقول لك تخفض صوتها، في الصلاة الجهرية يقول لك تسمع نفسها، في الصلاة الجهرية عند المالكية يقول لك إذا كانت أمام المحارم لما يجوز لهمش يتزوجوا بها، هذوما المحارم لما يجوز لهمش يتزوجوا بها، هنا تسمع نفسها، تقدر تقرأ هذه تسمع نفسها هكذا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بس ما تقرأش هكذا، مشي هكذا في قلبها، ما تقرأش بالسر، تقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أي تسمع نفسها، فهمت على قول المالكية. الإمام مالك أبو حنيفة النعمان يقول لك يحرم على المرأة أن ترفع صوتها بحضور الأجانب، ليجوز لهم يتزوجوا بها، ما لازم ترفع، ما لازم تسمعوا صوتها بحضور خشية الفتنة، هذا هو خشية الفتنة. إذن عند الجمهور يكره رفع صوت المرأة مع الأجانب، يكره. وش معنى المكروه؟ المكروه لو كان تتركه خير ولا درته مع عليها والو يكره، لكن عند المالكية والحنافية أبو حنيفة النعمان يحرم على المرأة رفع صوتها في الصلاة الجهرية أمام الأجانب، معنى الأجانب ليجوز لهم يتزوجوا بها، فهمت؟ أما المحارم فلا حرج، كانت في الدار وقرأتها عادي وسمعوها ما فيش حرج، فهمت؟ وإن كان الأصل عند المالكية أن المرأة في الصلاة الجهرية تسمع نفسها، تسمع روحها، تسمعش لهم في الدار، بس إذا كانوا يجوزوا ما يجوزوهاش يتزوجوا بها لا سمعوا ما فيش حرج، لكن الأجانب يحرموا صلاتها لا تبطل، لكن عندها الإثم إذا بحضرة الأجانب سمعوا صوتها فهي آثمة عند الله، آثمة، لأن صوتها ممكن يكون فتنة، وما يقال في الصلاة يقال في غيرها، ما يقال في الصلاة. واستدل المالكية بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث صحيح، وهو الحديث إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. شوف قال لك المرأة إذا كان من أجل إصلاح صلاتها لا تنطق، فمن باب أولى من باب الجهر في الصلاة فقط، لأن الجهر في الصلاة سنة، الجهر في الصلاة سنة مؤكدة. قال لك ولذلك قد تترك هذه السنة رفع الصوت، تتركها لأنها سنة، إذا كانت من أجل إصلاح صلاتها لم يأذن لها النبي بالتسبيح، قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء باش الناس ما يسمعوش صوتها. قال لك ولذلك عند الملك يستدل بهذا الحديث لأن المرأة لا ترفع صوتها أمام الأجانب، ما ترفع صوتها، تسمع نفسها فقط. لورود هذا الحديث أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، المرأة تصفق بالعاني باش ما يسمع، وإلا يقولها النطقي قولي بلي وين غلط، قولي سبحان الله كما يقول الرجل سبحان الله. أما الجمهور فيقول مكروه، رفع الصوت المرأة مكروه فقط بحضور الأجانب مكروه. والمرأة في صلاتها إذا كان الرجل يفرق هكذا روحه، والرجل يفرق شوية بين رجليه بقدر ما تمر كما نقوله معزة ولا، لكن المرأة لابد أن تمسك رجلها، تغلق رجلها وفي سجودها تحاول يلحق بطنها مع فخاذها يلصق. الرجل اللي يشرك روحه بصح المرأة لا، المرأة تضم رجلها، تضم فخذيها زيادة في سترة السنة أن المرأة تضم فخذيها وتضم بطنها إلى الفخذ في سجودها، ولا تشرك لا يديها ولا رجليها، لا تفرع لا رجليها ولا يديها المرأة في الصلاة. أنا خرجنا رحنا للفقه شوية معليش، لأن هذا سؤال طرح وأجبنا عليه فأردنا أن نضبط الأمر. فضل الأنبياء على غيرهم. خلق الله تبارك وتعالى الخلق وفاضل بينهم، جعلهم متفاضلين، ماشي كاع الناس مستوى. ولذلك قال تعالى ويخلق ربك ما يشاء ويختار، يختار للرسالة بطبيعة الحال. وقد اختار المولى عز وجل من سائر الأرض مكة فجعلها مقر بيته العتيق، وجعل من دخل مكة آمنا، وجعل أفئدة الناس تهوي إلى مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك، بيت مبارك عند الله تبارك وتعالى، بيت مبارك، وجعل أفئدة الناس تهوي إليه، الناس قاعد تحب تروح لهذاك المكان. وأوجب على الناس الحج، وحرم الصيد وقطع الشجر، وجعل الأعمال الصالحة فيه مضاعفة، وجعل إرادة الظلم، من أراد أن يظلم في مكة يستحق العقاب، قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واختار المولى عز وجل من الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام يوم عرفة، ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة. وفاضل الله بين الملائكة فاختار منهم، اختار الملائكة الذين يحملون الذين يبلغون الوحي كجبريل عليه السلام، واصطفى من بني آدم الأنبياء كما اختار منطقة في البلدان، اختار الشهور، اختار من البشر، اختار أنبياء. فالأنبياء أفضل البشر وأفضل الأنبياء الرسل، قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقد أجمعت الأمة على الأنبياء والرسل أفضل خلق الله من الشهداء والصالحين والصديقين، أفضل منهم. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة، وكلا العبارة الأخيرة وكلا فضلنا على العالمين. ويؤخذ من ذلك أن الأنبياء هم أفضل خلق الله، ويدل على ذلك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ولكن قال إلا النبيين والمرسلين، فهم أفضل منهم، نبيين ومرسلين أفضل منهم. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر الآية باش بدت بالنبيين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، سبق النبيين أولا، فأول المراتب الأنبياء، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. عندك فقط الشيعة، تفضل الشيعة فقط يقول الأئمة أفضل من الأنبياء، وهم بذلك قد انحرفوا على نصوص الكتاب والسنة، يعتقدون بأن الأئمة أفضل عندهم. ومن الأنبياء هناك أفضلهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء كلهم في بيت المقدس، أما الأنبياء والرسل في بيت المقدس، وهذا دليل على أنه أفضل خلق الله على الإطلاق. ودليل فضله على من سواه أنه هو آخر الأنبياء والمرسلين، آخر الأنبياء والمرسلين، وذلك قال تعالى ولقد فضلنا، كاين واحد يقول لك الأنبياء قاع كيف كيف، لا، ربي قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالأنبياء مش مرتبة واحدة، وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل متفاضلون. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تلك موسى وعيسى وإبراهيم، هؤلاء من أفضل الأنبياء، أولو العزم من الرسل. وأفضل الرسل والأنبياء خمسة، أفضل الأنبياء والرسل خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام. هذه الخمسة هم أولو العزم من الرسل: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم عليهم السلام. هذا أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله في كتابه في أكثر من موضع. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. شو القرآن واضح فيه هنا الوضوح. وإذ أوحينا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، من سورة الأحزاب. قد يسأل السائل يقول بماذا يتفاضل الأنبياء؟ وش اللي خلى هذا أفضل من هذا؟ والذي يتأمل في الآيتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء والرسل يجد أن الله تبارك وتعالى فضل من فضل منهم بإعطائه خيرا لم يعطه غيره، أو يرفع درجته فوق درجة غيره، أو باجتهاده في عبادة الله والدعوة إليه. يا إما الله عز وجل أعطى نبي أكثر مما أعطى آخر، يا إما فضل هذا عن ذاك بعطية، يا إما أن الأنبياء أحدهما بذل في الدعوة ما لم يبذله الآخر. فداود عليه السلام فضله تعالى بإعطائه الزبور، وآتينا داود زبورا. وأعطى الله موسى التوراة، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، والكتاب والتوراة. وعيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وفضل نوح بأنه أول الرسل إلى أرض، إلى أهل الأرض، وسماه الله عز وجل عبدا شكورا. وفضل الله تبارك وتعالى إبراهيم بأن اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعله للناس إماما، فقال تعالى إني جاعلك للناس إماما وفضل الله عز وجل موسى برسالاته وبكلامه، قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال: واصطنعتك لنفسي، من سورة طه. وفضل المولى عز وجل عيسى بأنه رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكان يكلم الناس في المهد، قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، عندما يبعث الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في يوم الدين، يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، بيده لواء الحمد، والأنبياء بعد ذلك تحت لوائه، الأنبياء والمرسلون يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. هذا الحديث ثبت في صحيح الجامع الصغير، صححه الشيخ الألباني وقد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. فإذا اشتد الكرب بالناس يستشفع الناس بالرسل العظام، لما يشتد الأمر بالناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من الأنبياء من الرسل، فيتدافعها الرسل، قاع الرسل ما يقدروش يشفعوا، كل واحد يقول: اذهبوا إلى غيري. حتى إذا أتوا إلى عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشفع في الناس، وذلك لما حباه الله عز وجل من عظيم الصفات وكريم الأخلاق والمجاهدة في الله والقيام بأمره. وقد فضله الله في نفسه ودعوته وأمته بفضائل، فمن ذلك أنه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأتاه القرآن العظيم لم يعطى أحد من الأنبياء والرسل مثله، أنزل على النبي المولى عز وجل أنزل على نبيه القرآن العظيم، لم ينزل على أحد مثله. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وخصه بست أمور لم يعطها أي نبي، اختص النبي اتخذه خليلا، أنزل عليه القرآن، جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وخصه بست أمور لم يعطيها لأحد من الأنبياء. فقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم: فضلت على الأنبياء بست، يعني بست أمور، أعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم، وش معنى جوامع الكلم؟ يعني النبي كان يقول العبارة الصغيرة معناها كبير. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، قال فيه: هو الطهور ماؤه، سئل النبي عن البحر، قالوا له: إننا نركب البحر، أفنتوضأ من ماء البحر؟ ما يسافروا في البحر ولا نتوضأ. قال لهم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال لهم: ماء البحر طاهر، تقدروا توضأوا منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي جوامع الكلم، الناس مسافرين يحتاجوا إلى المكلة، قال لهم: ميتة البحر حلال. كي تشوفوا الحوت يطفو ميت، يطفو في البحر، شويوه وكلوه، ماشي نجاسة، لأن الميتة لا تؤكل، ميتة البر، ميتة البر حرام، تاع البادية الميتة ما تنتكلش، لكن ميتة البحر يمكن أكلها. والعلم الحديث يبين الفرق بينهم، أن ميتة البحر ما يصلهاش حتى حاجة، ما تفسد فيها والو، بينما ميتة في البر بالخف يجوا فيها جراثيم، أما ميتة البحر إذا خرجتها بالخف وكليتها ما يصلها والو، تقدر تأكلها ولا حرج في ذلك. قال لهم: هو الطهور ميته، والطهور ماؤه الحل ميتتهم. فيسمى هذا يعني أعطاهم ما طلبوا وزيادة. أعطاهم ما طلبوا وزيادة. هم سألوا عن البحر برك ولكن زاد لهم وش يقدروا يأكلوا كي يكونوا مسافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العبارة الصغيرة لكن فائدتها عظيمة. فقد أوتي جوامع الكلم وعنده النبي بلاغة في العبارات تقرأ حديث الذي رواه الترمذي بسند حسن يبين لك صلاح الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. بين لك كيفاش الاستقامة تاعك. اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة، خالق الناس بخلق حسن. يعني لا بد أن تصلح علاقتك بالله، تصلح علاقتك مع نفسك، وتصلح علاقتك مع الناس. تل جمل بها صلاح حالك، بها صلاح آخرتك. اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تريد أن تكون علاقتك مع الله طيبة، أن تكون خلوتك وجلوتك سواء، أن لا يفتقدك الله حيث ينبغي أن يجدك، وما ينبغي أن يجدك حيث ينبغي أن يفتقدك. المكان اللي لازم تكون فيه ما تغيبش فيه، والمكان اللي لازم تغيب فيه ما تروحش له. مكان تاع الخمر وتاع الفساد والانحراف، ومكان تاع الطاعة لازم تكون موجود فيه بطبيعة الحال. هذا علامة التقوى. غلط، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وعلاقتك مع الناس خالقهم بخلق حسن تنجو. شو الحديث الصغير هذا؟ جوامع الكلم. حديث صغير يبين لك كيفاش يصلح حالك كله. هذا يسمى جوامع الكلم. ما يقولكش يتكلم لك ساعة باش يفهمك حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الأشياء التي فضل بها، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، أنه خليل الرحمن، أنه أنزل عليه القرآن وهو أفضل معجزة على الإطلاق. الأمر الرابع أنه أوتي 6 أمور. هذه 6 أمور أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يدخل في معركة بشهر يخاف منه العدو. ربي يدخل الخوف في قلوب الأعداء. نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه لم تعطى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن جوامع الكلم، نصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم. الغنائم حلال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يجاهد معه الغنائم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن النصارى واليهود لازم يصلوا في الكنائس نتاعهم، ولا تجوز صلاة اليهود والنصارى خارج الكنائس. ما تجوز لهم صلاة خارج الكنائس إلا المسلمين. المسلمين وانت حكمك الصلاة صلي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تقدر تصلي وتطهر بها. تيمم التراب الرمل الحجر تقدر تطهر بها. وهذه ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا للمسلمين. الأخرين ما عم يقدروش يصلوا وين يحبوا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي أرسل الأنبياء من قبل، بعثوا لأقوامهم في زمن معين في بقعة معينة. أما النبي لكل الناس إلى قيام الساعة حتى بعد موته فرسالته مستمرة. نحن جئنا والنبي غير موجود، لكن مكلفون باتباعه، وختم بي النبيون أنه خاتم الأنبياء، رواه مسلم والترمذي. بعد ما تكلمنا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، سنتحدث على باقي الرسالات من باب التصديق بها. فهي رسالات قد حرفت، لكن نصدق بأنها هذه الرسالات أنزلت على رسل الله تبارك وتعالى، ولكن لا يمكن العمل بها اليوم أو النظر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل صحيفة صحيفة من صحف عيسى فقال لو أن عيسى جاء ما وسعه إلا أن يتبعني. يقول واحد يروح يقول لك دكتور احنا نحن نقرأ حاجة من الإنجيل ونعمل بها تقدرش، لأن الإسلام نسخ كل الأديان خلاص، الإسلام جاء نسخه. والله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خلاص انتهى، رسالة الإسلام هي خاتمة الرسائل. من أصول الإيمان، احنا عندنا من أصول أن تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله، إيمان بالرسل. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فلا بد أن نصدق بهؤلاء الرسل. وقد مدح المولى تبارك وتعالى رسله الذين بلغوا رسالاته، قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه من صفات الرسل، من صفات الرسل أنهم يبلغون رسالة الله ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذه الصفة صفة لازمة للرسل، أنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكذلك ورثة الأنبياء لهم العلماء ينبغي أن تكون فيهم هذه الصفة، أنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. فإن خشوا مع الله غير الله زلت أقدامهم وأخطأوا في فتاويهم. إذا بدأ واحد يخشى مع الله غير الله يبدأ يخلط في الفتوى، وذلك شوف من صفات الرسل وش دورهم، تبليغ، تبليغ علم الله. فهم يخشون الله ولا يخشون أحد الله. والعلماء هم ورثة الأنبياء، لازم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. فإن خشوا مع الله غير الله زلت أقدامهم فيما يقولون وفيما يفتون، لأن العلماء عندهم صفة لازمة هي خشية الله وحده، لازم صفة لازمة تكون فيهم. لكم تكون شوفات الصفة يخلطوا، يبدأ يخلطوا. لذلك ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر قال احذروا تخليط رجلين، زوج رجال حلوا عينيكم كيبدأوا يخلطوا، تخليط العلماء وتخليط الزهاد. الزهاد ليت له غير بالعبادة، قال لك فتخليط الزهاد بقربهم من أرباب الأموال. الزهاد إذا اقتربوا من أرباب الأموال يهلكوا الحالة، لأن الزهاد اسمه يبعد على الدنيا. لازم الزهاد هذا يشتغل بعبادة الله بزاف، يحب يعبد الله عز وجل بزاف. وتخليط العلماء قال بقربهم من أرباب السلطان، قال لك العلماء إذا قرب بزاف من السلطان يبدأ يخلط، يبدأ يحوس على المناصب، يبدأ يخلط، يبدأ يفتي بما يريد فلان ويريد فلان، يبدأ يخلط. قال لك فإن السلطان لا يعطيك إلا بقدر ما يأخذ من دينك، يعطيك من الدنيا ويدي لك من الدين نتاعك، ينحي لك من الدين. هذا قال غالب السلطان هكذا، فإن السلطان لا يعطيك إلا بقدر ما يأخذ من دينك. وذاك الإنسان يعني العالم لازم يحذر بطبيعة الحال. وذاك تلقى سعيد بن المسيب لما جاء عبد الملك بن مروان، جاء قاع الناس راحوا ليه، جاء المدينة المنورة قاع الناس راحوا ليه إلا سعيد بن المسيب ما تحركش. قال لهم أين سعيد بن المسيب؟ وراء سعيد بن المسيب معروف، سعيد سيد التابعين. سعيد بن المسيب، سعيد المسيب قال فيه أهل العلم لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة. 40 سنة ما فتوش تكبيرة الإحرام، الناس إيمان قوي. سعيد المسيب سيد التابعين. لما جاء عبد الملك بن مروان جاء، فسعيد المسيب ما راحش ليه، قالوا له علاش ما راحش ليه، بعت له قال قالوا إذا كان يريدنا فيأتينا، إذا يحتاجني هو يجي لي، وش علاش نجي له هنايا، ما عنديش حاجة عندنا يا. إذا هو عنده حاجة عندي يحب فتوى يحب علم يجي لي، بس أنا ما عندي مرة، أنا ما عندي حتى حاجة عنده. سعيد المسيب. عبد الملك بن مروان كان عنده وليده، أراد أن يزوجه بابنة سعيد بن المسيب، حبك الخليفة يحب يزوج وليده البنت سعيد بن المسيب، فرفض سعيد بن المسيب أن يزوج ابنته لابن الخليفة، ما حبش يزوجها، وضربه وأراق على رأسه قربة ماء بارد، رمى عليه الماء بارد وضربه حتى ما حبش يزوجه بزوج يزوج ما حبش يزوجه. فمن زوجها سعيد بن المسيب؟ من زوجها؟ قال لك جاءه أحد طلابه، غاب 3 أيام، واحد من الطلاب تاعه، طلاب العلم، غاب عليه 3 أيام. فلما جاء قالوا وش سبب غيابك؟ قالوا لقد ماتت زوجتي فاشتغلت بكفنها ودفنها. قالوا هل أخبرتنا فعزيناك وحضرنا جنازك، وخبرتنا كنا لحقنا جينا وعزيناك وكذا منا. وبعد قالوا راح تبقى وحدك؟ قالوا سعيد المسيب يتكلم معه. قالوا ما لازمش تبقى هكا وحدك. قالوا ومن يزوجني وليس في يدي الا درهم او درهمين؟ خلاص راح يزوجني، لازم معاه نجمع دراهم ونوجد روحي، ما زواج هذا مش يلعب، لازم وقت باش نوجد روحي. قالوا انا ازوجك ابنتي. قالوا انا نزوجك ابنتي. قال لك فقال يقولها، قال فرجعت الى بيتي لألوي من الفرح، فرحان بزاف ولا لا. قال لك وغير دخل بيته ريح شوية، ريح مدة، هو خلاص اتفق معاه، جاب زوج شهود وزوجه مباشرة سعيد المسيب، زوجه راح وبصح قال لازم نوجد الحالة تاعي نوجد. قال لك فما إن ذهب إلى بيته، قال لك كان صائما، هذا الطالب العلم كان صائما، كان صايم، صلى صلاة الجماعة ولحق البيت باش ياكل. قال كي جيت باش ناكل اذ بالباب يطرق، قلت من؟ قيل سعيد. قال ففكرت في كل سعيد الا سعيد بن المسيب. قال فكرت في كاع الناس غير سعيد بن المسيب، ما فكرش بلي يجيني دوق. كيف سعيد بن المسيب سيد التابعين يجي لي يحوس علي هنايا؟ هو طالب علم برك، هو تلميذ كان عنده هذا مك. قال فلما فتح الباب، قلت سعيد بن مسيب، قال فتح الباب، كانت ابنته وراءه، فدفعها إليه، قال له هذه زوجتك، دفعها إليه. قال وحار يعني، فجاب له خلاص، جاب له في غدوة مدكن، خلاص الراجل مزوج، أكرمه سعيد بن مسيب، يعرف لمن أعطاها، أكرمه زوجه في تلك الليلة وأعطى له البنت. فأقسمت عليه أمه، قالت والله لن تمسها حتى أصلحها لك. قالت له ما تمسهاش 3 أيام خليني. قال إن في 3 أيام هذوك وجد، هو وجد شوية ماكلة، وجد شوية هكذا ومنا، وجد الحالة شوية هكذا، سقم الحالة هكذا يا قسم، وهي هيئت فدخل عليها. قال فلما دخلت عليها رأيت من حسنها يعني من جمالها وحفظها لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحيائها ما لم أكن أحلم به. اسمع حاجة ما كنت نتصورها، قال ألقى عندها العلم وألقى عندها الحياة وألقى عندها الجمال. شو هو خطبه سعيد بن المسيب، خطبه وليد الملك ما مدهالوش، مدهو علاش؟ لطالب العلم. هو سعيد بن المسيب قال لم أكن لأفتن ابنتي بزخرف الحياة الدنيا. قال كنت نعطيها لوليد الخليفة ولكن سأفتنها عن دينها. ويا عبد الملك بن مروان كان فيه من ما فيه من الظلم وكذا وكذا في عهده، لكن ذاك هو سعيد بن المسيب. ما تظنوش بلي تلقاو سعيد بن المسيب في كل دوره. واحد راح يصدم برك، يقول لك في كل دوره كاين سعيد بن المسيب، كاين واحد سعيد بن المسيب، تلقى واحد في 500,000 ولا. وإلا الناس أصبحوا يبحثون لبناتهم عن المال، يبحثون عن المال وعن الجاه ودم منا، وأما الخلق والتربية فآخر إلا ما رحم ربك، آخر من يفكر في التربية والأخلاق، آخر من يفكر في ذلك. الناس تقريبا يفكرون في المال والجاه. وقد أثنى الله على رسله الذين يبلغون رسالاته ولا تأخذهم لومة لائم، هذه جبناها على الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقد كان هلاك الأمم بسبب التكذيب برسالات الله. انظر إلى موقف صالح بعد أن حل الهلاك بقومه، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين، من سورة الأعراف. وموقف شعيب بعد هلاك قومه، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. إن قلنا وجوب التصديق بالرسالات، الإيمان بالرسالات كلها، لأن الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل. عدم الإيمان برسول واحد هو عدم الإيمان بكل الرسل. نتوقف عند هذا الحد، عند وجوب التصديق برسالات، لنتناولها في حصة أخرى. أكد فقط في مسألة كنا قد ذكرناها خلال الحصة، وهو أن قولنا أن الله تبارك وتعالى في السماء أنه يقصد بها العلو، وأن الله عز وجل فوق السماء السابعة، لأن فوق السماء السابعة هناك الماء، ثم على الماء هناك عرش الرحمن. وقلنا أن عرش الرحمن، أن السماوات والأرض أمام عرش الرحمن كحلقة في فلات، كما ثبت في الصحيح، كحلقة في فلات. ولذلك نقول حتى العرش كما قلنا لا يحتوي المولى عز وجل، والمولى عز وجل يحتويه، فالله أعظم من العرش. وإذا كان واحد من حملة العرش، واحد فقط، يعني كبره وعظمه، يعني قال لك من يعني من لحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. تصور عظم حملة العرش، وتصور عظم، والله عز وجل يحتوي العرش والعرش لا يحتويه، العرش لا، فهو أعظم من العرش. والسماوات والأرض أمام العرش كحلقة في صحراء، السماوات والأرض أمام العرش كحلقة في صحراء. فتخيل عظمة المولى تبارك وتعالى، وتخيل علو المولى تبارك وتعالى، أنه فوق السماء، المولى عز وجل فوق السماء السابعة، فوق الماء وفوق العرش، العلو، ذو العلو المولى تبارك وتعالى وعظمته. فهمت؟ فلا بد من الانتباه. ممكن هذه المسائل سنرجع إليها بعد إتمام كتب العقيدة تاع سليمان أشقر، نرجع إلى هذه المسائل في العقيدة الطحاوية، ندرس العقيدة الطحاوية بعد سلسلة هذه العقائد، ندرس العقيدة الطحاوية إن شاء الله بشيء من التفصيل، وإن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.